بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. معنا الحديث 62 صفحة 46 من فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة له حمراء من أدم يعني جل. قال فخرج بلال بوضوء والماء الذي توضأ به فمن ناضح ونائل، يعني كانوا يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ وأذن بلال. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ويحرك وجهه يمينا وشمالا في الحي على تين. ثم ركزت له عنزة، عنزة هي حربة يعني مدببة الطرفين قصيرة، كانت تحمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قيل كان يضع عليها يعني ثوب يستتر به عند قضاء الحاجة، أو كانت تضع له سترة يعني في الأرض إذا صلى في الفضاء. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة يعني خصرا. راوي الحديث أبو جحيفة وهب بن عبد الله، وقيل وهب بن جابر، وقيل وهب بن وهب، والسوائي ممدود السين يسبى إلى سواء بن عامر بن صعصعة، مات في إمارة بشر بن مروان بالكوفة، وقيل سنة 64. قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. الأدم جمع أديم، والأدم الجلد المصبوغ، والقبة الخيمة. قوله فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. قال النووي في تقديم وتأخير، تقديره فتوضأ فمن نائل بعد ذلك وناضح تبركا بآثاره، لأن هنا قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فتوضأ وأذن، لأن الواو لا تفيد الترتيب يعني، فهم يتبركون بعد وضوئه ما بقي من وضوئه أو متساقط من أعضائه، فيقول في تقديم وتأخير وتقديره فتوضأ فمن نائل يعني بعد ذلك وناضح تبركا بآثاره صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع صلاحه، وما تبرك صغار الصحابة كبار الصحابة، ولا تبرك التابعون بالصحابة، ولو كان خيرا سبقونا إليه. قال ابن دقيق العيد يؤخذ من الحديث التماس البركة بما لابسه الصالحون، وطبعا التعميم يعني غير صحيح. قال صنعاني بناء على أنه صلى الله عليه وسلم قرره على ذلك، ومعلوم من هذا ومن غيره، وكونه تعدى إلى ما يلابسه غيره من أهل الصلاح محل توقف. فاستدراك الصنعاني هنا أغنى أن نستدرك في الهامش أن الصنعاني نفسه قال أن الإيه ما يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم يعني غيره. يقول وكونه تعدى إلى ما يلابسه غيره من أهل الصلاح محل توقف، لأن هذه التعدية بالخياس، ولا يعلم أن أحد من الصالحين في رتبته صلى الله عليه وسلم حتى يلحق به كما هو مقتضى الخياس. قلت ويؤيده أن صغار الصحابة ما كانوا يتبركون بآثار كبار الصحابة كأبو بكر وعمر، وكان التابعون ما كانوا يتبركون بآثار الصحابة ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وكانوا أحرص الناس على الخير. قوله وعليه حلة حمراء ترجم له البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الأحمر، معروف أن في ناية عن الثوب الأحمر، ولكن يقولون أن العرب بتسمى الأحمر يعني حتى لو كان أحمر معه فتلة سوداء، يعني يعني في الغالب هذه لم تكن يعني أحمر قانيا، ولكن كانت فتلة سوداء على فتلة حمراء يطلقون عليها أحمر. قال حافظ يشير إلى الجواز والخلاف في ذلك مع الحنفية، فإنهم قالوا يكره. قال علامة عبد الله البسام ورد في حديث كثير النهي عن لبس الأحمر للرجال، فمنها ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر، والمياثر جمع ميثرة، وميثرة الثوب الذي يجلل به الثياب فيعلوها، وكانوا يصبرونها بالأرجوان وهو لون أحمر. فكيف ذكر هنا أن عليه حلة حمراء؟ ابن القيم ذكر هذه المسألة في زاد المعاد، يقول أن الحلة الحمراء، أن الحلة هنا ليست حمراء خالصة، وإنما فيها خطوط حمر وسود، وغلط من ظن أنها حمراء بحت لا يخالطها غيره، والتي أكثر أعلامها حمر يقال لها حمراء. قوله وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه، ها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا من سؤال الأذان، هو يأتي اليمين يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ويأتي على الشمال يقول حي على الفلاح حي على الفلاح. وذكرنا سنة أخرى في الدرس الماضي هي الترجية، أن قبل الشهادتين يقول بصوت منخفض أشهد أن لا إله الله أشهد أن لا إله الله، ثم يقول بإيه بصوت مرتفع. وقال الحكمة في الإيه أن هو بيقول على اليمين مثلا حي على الصلاة مرتين، وعلى اليسار حي على الفلاح مرتين، يعني حتى يعني يراه الأصم، يعني لو اجتمع الأذان هو يراه، يعني يعرف أنه يؤذن. قال النووي فيه أنه يسن للمؤذن الالتفات في الهيعلتين يمينا وشمالا برأسه وعنقه، لأن بدنه مستقبل قبلة بدنه، فيلوي يعني رقبته ناحية اليمين في حي على الصلاة مرتين، ثم الشمال حي على الفلاح مرتين، ولكن لا يحرك كل البدن. قال فيه أنه يسن للمؤذن الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا برأسه وعنقه. قال أصحابنا ولا يحول قدميه وصدره عن القبلة، وإنما يلوي رأسه وعنقه. واختلفوا في كيفية التفاته على مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا صحها، وقال الجمهور أنه يقول حي على الصلاة مرتين عن يمينه، ما يقول حي على الصلاة مثلا على يمينه ثم حي على الصلاة على الشمال ثم يعيد، لا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة على اليمين ثم يلتفت إلى الشمال برأسه ويقول حي على الفلاح مرتين. قوله ثم ركزت له عنزة فتقدم صلى الظهر ركعتين. قال ابن دقيق العيد فيه دليل على استحباب وضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور أو يخشى المرور كالصحراء، إنه يصلي في الصحراء يجعل له سترة أو في مكان فاضي يعني يجعل له سترة. وطبعا من كان له إمام فالإمام له سترة أو سترة الإمام له سترة. ودليل على الاتفاق في السترة بمثل غلظ العنزة، إن السترة ما كنتش خط على الأرض، كنت شيء مرتفع عن الأرض، ارتفاع حوالي يعني زي مؤخرة الرحل اللي هو بيوضع فوق البعير حوالي 40 سنتي. ودليل على أن المرور من وراء السترة غير ضار. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، هو إخبار عن قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواظبته على ذلك، ودليل على رجحان القصر على الإتمام، يعني ما مطال السفر كما هو مذهب شيخ الإسلام تيمية ومن قال بقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مهما سافر قصر، وما قال يعني من سافر أطول من ذلك يتم، وليس دليلا على وجوبه إلا على مذهب من يرى أن أفعاله تدل على الوجوب وليس بمختار في علم الأصول، أن الأمر هو الذي يدل على الوجوب حتى تدل القرينة أو يأتي حديث يدل على أن هذا الوجوب ينصرف إلى الاستحباب، ولكن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. الحديث 63 حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل الفجر الصادر، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بوب لهذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، أن ابن أم مكتوم كان أعمى فإن يقال له أصبحت أصبحت، ولكن أعمى وليس له من يخبر المؤذن مؤتمن على الأذان وعلى وقت الأذان، فيجوز أن يكون هو بنفسه يعني لا يعرف، كأن يكون أعمى ولكن له من يخبره. قال الحافظ ما ملخصه باب أذان الأعمى أي جوازه، وقوله إذا كان له من يخبره أي بالوقت، لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة. قوله إن بلالا يؤذن بليل فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمر، لكان بأذن أذان الأول هو بلال، ولذلك الذي يقيم من أذن أذان الأول الذي كان يقيمه بلال كما هو معروف، فالذي يؤذن أذان الأول هو الذي يقيم. قوله فكلوا في إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت، فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك، من أجل أن ينتبه النائم، من أجل أن يعني من يقوم الليل يبدأ يستعد للوتر. قوله ابن أم مكتوم واسمه عمرو كما سيأتي موصولا في الصيام وفضاء القرآن، وقرشي عامري أسلم قديما، والأشهر في اسم أبيه قبيس بن زائدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمه ويستخلفه على المدينة، وشهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد بعدها، وقيل رجع إلى المدينة فمات وهو الأعمى المذكور في سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فالله جل عاتب نبيه نبيه من أجله. في هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر واستحباب أذان واحد بعد واحد، أما أذان اثنين معا فمنع منه قوم، اثنين معا يعني في نفس الوقت يكون البلد كبيرة أو المسجد كبير فيقف واحد في ناحية والثاني في ناحية أخرى من أجل إسماع أكبر عدد يعني من الناس يؤذنون في وقت واحد، فيقول استحباب أذان واحد بعد واحد، وأما أذان اثنين معا فمنع منه قوم، ويقال إنه أول من أحدثه بنو أمية، وقال الشافعية لا يكره إلا إن حصل من ذلك تشويش، واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد وجواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت، إن البصير يخبر يقول دخل الوقت فيؤذن، وعلى جواز شهادة الأعمى، وعلى جواز العمل بخبر الواحد لأنه مؤتمن على الوقت الذي يخبره واحد، وجعل عليه أدلة كثيرة اللي هو العمل بخبر الواحد، لأن أقربها وأوضحها قصة تحويل القبلة لما كانوا يصلون في اتجاه يعني بيت المقدس، وأتى رجل قال أشهد لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمره الله عز وجل أن يستقبل الكعبة، ما قالوا نبقى حتى يتواتر الخبر أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم في الصلاة استداروا 180 درجة، أن كانوا يتجهون إلى بيت المقدس في الشمال شمال المدينة فاتجهوا إلى الكعبة في الجنوب. وقصة ضرناب بن ثعلبة وقصة يعني طلحة يعني أنس الملك لما كان بيسخي يعني طلحة بن عبيد الله وجماعة من الصحابة، وأتى رجل وقال أشهد بأن الخمر قد حرمت، فما قالوا نبقى حتى يتواتر الخبر أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني أراقوا الأمور وصارت في المدينة كأنها الأنهار. يقول وعلى جواز العمل بخبر الواحد، يعني بعض الناس يقولون لا يعمل بخبر الواحد في الأحكام ولا في العقائد، وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار، وعلى جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل، كل ما شككت حتى ما تشك، وكل ما اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال وخالف في ذلك مالك فقال يجب عليه القضاء، وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به، يعني واحد مش شايف المحدث ولكن يعرف صوت المحدث ويقول حدثنا فلان وهو يعني سمع صوته ويعرف صوته فتكون الرواية صحيحة، وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد الراوي. وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه، وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العار على سبيل التعريف، يعني من الأعذار المبيحة الغيبة أن يقال الأعمش أو الأعرج مثلا، لأن هذا من باب يقصد التعريف ما يقصد العيب، يعني يعيبه بذلك إذا كان يقصد ذلك التعريف ونحوه. وجواز نسبة الرجل إلى أمه ابن أم مكتوم إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه. الحديث الرابع والستون وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قوله إذا سمعتم ظاهر اختصاص الإجابة بمن يسمع، حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلا في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذنه لبعد أو صمم، لا تشرع له المتابعة، قاله النووي في شرح المهذب، لأنه المراد أنه يتابع كل كلمة، يقول حي على الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقول فقولوا مثل ما يقول. ادعى ابن وضاح أن قوله المؤذن، أن قوله المؤذن مدرج، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مدرج يعني ليس من كلام النبوة، وأن الحديث انتهى عند قوله مثل ما يقول. ويبدو أن في رواية إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول مؤذن، وتوقف بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوة، يعني الأصل أن ما في الحديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يقول هذا الجزء مدرج فيحتاج يعني إلى متابعة المرويات أو تصريح الذي أدرج الكلام، يعني أن هو بين هذا إيه ليس من كلام النبوة. قد تبقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها، ولن يصب صاحب العمدة في حذفها، يعني محذوفة هنا من رواية الإيه يعني متن الكتاب، فقال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فحذف مثل ما يقول المؤذن محذوفة هنا في الإيه في الرواية، وذلك قال لم يصب صاحب العمدة لو عبد الغني المقدسي يعني في حذفها. قوله ما يقول، قال الكرماني قال ما يقول ولم يقل مثل ما قال، يشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلماتها، يعني ممكن أن يستنى الأذان كله ما يخلص يردد هو الأذان كمان، ولكن مثل ما يقول يعني كل كلمة يردده. قال الحافظ والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول حتى يسكت، وظاهر قوله مثل أن يقول مثل قوله في جميع الكلمات، لكن حديث عمر أيضا وحديث معاوية الآتي يدلان على أنه يستثنى من ذلك حي على الصلاة وحي على الفلاح، أنه هو المؤذن بيدعو للصلاة، فهو ناسب أن يقول هو حي على الصلاة، ولكن أنت تسمع، فهل يناسب لك أن تقول حي على الصلاة أو تقول كلمة أخرى هي أنفع لك؟ فالأنفع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تقول أنا ليس لي قدرة وليس لي يعني حول ولا أستطيع أن أجيب المنادي إلا بمعونة الله، كما نقول إياك نعبد وإياك نستعين. فكان قول لا حول ولا قوة إلا بالله أنفع بالنسبة للسامع، نوع أطراب بتقصيره وعجزه، وأنه إن لم يوفق لا يستطيع أن يكون بالعبادة والطاعة، وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فيقول لكن حديث عمر أيضا وحديث معاوية الآتي يدلان على أنه يستثنى من ذلك حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول بدلهما لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك استدل به ابن خزيمة وهو المشهور عند الجمهور، وقال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح، فيقول ترى كذا وترى كذا، ولكن الصحيح أن نقول إيه يعني لا يتعرض خاص وعام، فلو واحد من الصحابة قال فأقول مثل ما يقول مؤذن فهذا عام، ويجي صحابي آخر يقول لا ده عند قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيخص هذا من العموم، زي لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، يعني هذا عام، ولكن إذا أتيتم والإمام راكع فاركعوا واحسبوها صلاة، وإذا أتيتم والإمام ساجد فاسجدوا ولا تحسبوها صلاة، فهذا خاص، فيكون الصلاة التي ليس فيها فاتحة الكتاب يعني ناقصة غير تمام أو خداج، ولكن لو أتيت الإمام ركعة فأنت تركع وتحسب ركعة مع أنك لم تقرأ الفاتحة، لأن هذا يعني أمر خاص فيخص به العام ويبقى يعني بقية العام على عمومه، كان عام بيضعف عندما يخص منه جزء. قال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف مباح، فيقول ترة كذا وترة كذا، وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخص والعام إذا أمكن جمع بينهما وجب إعمالهما. قال فلما لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الهيعلة والحوقلة، يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وده وجه عند الحنابلة. وأجيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الهيعلة يشترك السامع والمؤذن في ثوابها، وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة، وذلك يحصل من المؤذن، فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة. زي سمع الله لمن حمده. يعني الصحيح أن سمع الله لمن حمده للإمام، ولكن السامع يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، ثلاثة لأن صير يعني ثابت لا يجمع بينهم. أن الحديث قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد. قاطبي معنى الحي علتين هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلا والفوز بالنعيم آجلا. حي على الصلاة هلم إلى الصلاة يعني عاجلا وأيضا إلى الفلاح عاجلا وآجلا. فنسب أن يقول هذا أمر عظيم، كأن السمع يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته، فعند ذلك قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هو اعتراف بالعجز يعني عن الإجابة والقيام بالطاعة والعبادة إلا إذا وفقه الله عز وجل. وفي الحديث دليل على أن رفض المثل مثل ما يقول لا يقتضي المساواة من كل وجه، لأن قوله مثل ما يقول لا يقصد به رفع الصوت المطلوب من المؤذن، من المؤذن يعني في داعي رفع الصوت، أنه لا يسمع حجر ولا يعني شجر يعني إلا شاهد له يوم القيامة، ولأنه يريد أن يبلغ الناس فمن السنة أن يرفع صوته رفعا بليغا، لكن الذي يجيب مش مثل ما يقول بنفس الطريقة ونفس رفع الصوت، ولكن هو يعني في نفس الكلمات ولكن يعني لا يرفع صوته كما يرفع المؤذن. واستدل به على وجوب إجابة المؤذن، حكاه الطحاوي عن قوم من السلف وذي قال الحنفية وأهل الظاهر وابن رجب. واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره إنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة، لما قال الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة، فلما تشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال خرج من النار، فلم يقل مثل ما قال. فهذه القرينة التي تدل على أن إجابة المؤذن يعني ليست يعني واجبة. قال فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب، هذا أمر استحباب وليس أمر وجوب وهو إجابة المؤذن. فنكتفي بهذا القدر حتى نجيب عن بعض الأسئلة. سائل يقول ما حكم الصلاة إذا صلى المصلي في ملابس من ملابس الكرة مكتوب عليها اسم أجنبي والملابس لونها أحمر؟ طبعا يعني ملابس الكرة ليست حراما يعني بذاتها، إذا كان مكتوب مكشوف الكتفين أو أحد الكتفين، فهناك حديث لا يصلي أحدكم ليس على عاتقه شيء يصلي مكشوف الكتف أو الكتفين فتكره الصلاة وهو ما يعني يشوف الكتفين. بالنسبة للون الأحمر ذكرنا أنه الأحمر الفائع فيش في ألوان أخرى يعني ده مكروه، ولكن لو كان أحمر يعني في ألوان أخرى فجائز. أما كتابة أسماء الأجانب أو غيرهم ففيش فيها شيء. الله أعلم. ذكرنا حكم مكشوف الكتفين. ما حكم قيام ليلة النصف من شعبان لمن لا يواظب على القيام؟ هو طبعا شهر شعبان شهر عبادة وطاعة، ولكن تخصيص يعني ليلة يعني معينة بالقيام لاعتقاد يعني فضل هذه الليلة أو ظن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقومها فقد يدخل في حد البدعة، ولكن لو وفق القيام في هذه الليلة كما قد يوفق لأي ليلة أخرى فليس عليه شيء، ولكن لا يقصدها بالإيه القيام لأنه لم يرد يعني في يعني قيامها فضل إيه معين. والله أعلم. السائل يقول كنت أعمل مع رجل صاحب محلات وكنت أخذ في بعض محلاته، فحدث بيننا مشاكل كثيرة وطلبت منه في الأول أن أترك العمل وتمسك به، فوجدت عدم المعاملة الجيدة فدفعني هذا إلى أخذ أموال كثيرة من العمل بدون علمه، أي سرقة، وأنا قد رزقني الله عز وجل بتوبة وأريد أن أعطيه أمواله، ولكن ليس معي هذا المال ولا أستطيع أن أخبره ماذا أفعل، أن المال الذي أخذته كثير. طبعا من توبته يعني أن يرد هذا المال يعني إلى صاحبه، فنقول له هو دين في رقبتك، يعني لو تمكنت أو كلما تيسر لك جزء من هذا المال فتحسب هذا المال، وكلما تيسر لك جزء يمكن أن ترسله لصاحب المحل حتى لو لم يخبر يعني بأن هذا يعني من عندك، أن تدي لحد سائل في المحل ثقة أو أخي يوصله له، كل ذا كان دين عند واحد يعني أو حق لك عند إيه عند آخر، فكلما تيسر له جزء سدده حتى يقضي ما علينا الدين، أن هذا يعني من تمام توبته رد المظالم. هو الشرط الخامس من شروط صحة التوبة أن يرد المظالم، فهذه مظلمة مالية أنه ينبغي أن يردها، ولا يكفي أنه يتصدق عنه، لأنه إذا جهل مكانه ولم يصل إليه لم يتمكن من الوصول إليه فيتصدق عنه، ولكن إذا كان الرجل نفسه موجودا فيوصل له يعني حقه بأي طريقة، يوصل له هذا الحق. لو أحب أنه يخبره وغلب أظن أنه يسامحه وأنه تاب يعني من ذلك فالأمر له، يعني لو أخبره وسامحه فلا يبقى عليه شيء. والله أعلم. في أخت تقول ذهبت إلى العمرة أنا واثنان من أولادي عبد الله ومحمد، أطفال صغار يعني واحد سنة ونص واحد ستة أشهر، وألبست عبد الله الإحرام من الأسكندرية قبل صعود الطائرة، ولكن قبل ميقات لبيت عن نفسي وترفضت بالنية يعني عني فقط، ونسيت أن أني عن عبد الله فأديت مناسك العمرة وهو معي، ولكن لم أحلق له في النهاية لأنني علمت أنه لم يكن له عمرة بدون النية، فخرجت إلى التنعيم ومعي عبد الله ومحمد أيضا بعد أربعة أيام من مكة، وعملت عمرة معهما ونويت لهما، فهل علي دم عن أحدهما أو كلاهما؟ وبالنسبة للعمرة الأولى يعني هي ألبست الأولاد لبس الإحرام ولكنها لم تلبي عنهما، ما قالت لبيك اللهم بعمرة مثلا عن عبد الله أو عن محمد فلا يكونان في حكم الإحرام. في فرق بين لبس الإحرام والإهلال أو النية، أو الإهلال بالعمرة مثلا مصحوب بالإيه بالنية، فهو بالنسبة للمرة الأولى ما فيش عليهم شيء أو ما فيش عليه شيء بالنسبة يعني لهما، ولكن يعني لا تكون لهما عمرة لأنها لم تلبي عنهما ولم تنوي عنهما، هي مجرد ألبستهم لبس الإحرام. ولكن عمرة التنعيم على الاختلاف، يعني في عمرة التنعيم بعضهم يعني قال جائز، بعضهم قال يعني ليس من السنة، بعضهم قال هي خاصة بعائشة ومن حدث لها مثل عائشة، وهي لم يحدث لها مثل عائشة، يعني هذا شيء وهذا شيء. فعلى أي حال الأمر في خلاف، وما دام في خلاف يبقى فيه إيه ينسع، ولكن ليس عليها شيء والله أعلم. على القول بأنها مجزئة فتجزئ، وإن كنا نميل للجانب الآخر لا تجزئ، وإن هي يعني العمرة التنعيم خاصة بأهل مكة ميقاتهم هو التنعيم، وهي ليست من أهل مكة. الذين قالوا بأنها تجزئ قالوا هي لو مكت أربعة أيام تبقى مقيمة، هي بعد أربعة أيام كأنها قالت هي مقيمة فتكون هي مكية، يعني مكان إحرامها هو الإيه يعني التنعيم، ولكن هذا القول ليس صحيح. فالحصل ليس عليه شيء. سائل يقول أنا على سفر ونويت الإمامة في هذا الإقامة في هذا البلد مدة معينة، فما حكم خص الصلاة في هذه المدة الغير معينة أفتونا مأجورين؟ نقول إن المسألة فيها أقوال بالنسبة لمدة الإقامة، بعضهم قال أربع أيام، لو نوى إقامة أكثر من أربع أيام يقصر أربعة أيام ثم يتم بعد ذلك، ولكن الذي ندين الله عز وجل به يعني أن السفر ليس له تعريف شرعي لا في المسافة ولا في مدة الإقامة، يعني فيش تعريف في الشرع أن الذي يسافر مثلا 80 كيلو يبقى مسافر، الذي يسافر 50 كيلو لا يكون مسافرا، وأيضا ما فيش في الشرع ما يدل على أن الذي يقيم أربعة أيام ينوي إقامة أربعة أيام يكون مسافرا، والذي ينوي إقامة شهر مثلا لا يكون مسافرا، فيرجع للعرف، خذ العفو وأمر بالعرف، فيرجع للعرف، فما سمي في عرف الناس سفرا فسفر فهو سفر في الشرع بالنسبة للمدة وبالنسبة للإقامة. وجد رجحه شيخ الإسلام تيمية وقال بقوله ابن عثيمين وكثير من الأئمة المتأخرين ومن القيم وغيرهم. فنقول يعني من حقه أن يخسر ما دام لم يعزم إقامة يعني دائرة، ما دام لم ينوي أنه يستوطن الإسكندرية فتكون هي بلده، فهو له أن يخسر حتى يعود إلى بلده. رجل طلق امرأته وهي في فترة الحيض طلقة ثالثة، ثم ذهب لبعض مشايخ لجنة الإفتاء والأزهر في إحدى المحافظات فقال له إن الطلاق قد وقع، ثم ذهب لبعض المشايخ في لجنة الإفتاء والأزهر في محافظة أخرى فأفتوا له بأن الطلاق لا يقع، وقال له إن بينكم أولاد، وطبعا وجود أولاد أو عدم وجود أولاد أو المرأة ليس لها أهل مثلا ينفقون عليها هذا لا يغير حكم الله عز وجل، والله جل هو أرحم الراحمين. والشرع شرعي لا يتحك لا يتأثر بذلك. وعلي مسؤوليتهم أمام الله، وكان ذلك منذ عام فراجع زوجتهم منذ عام بناء على هذه الفتوى، نرجو الإفادة أفادكم الله. بالنسبة لحكم طلاق المرأة في الحيض أو في طهر جامع فيه، يعني الإنسان إذا أراد أن يطلق زوجته ليس في أي وقت يطلق، فطلاق السنة أن يطهرها، إما أن تكون حامل قد استبان حملها تأكد أنها حامل، أو تكون يكون في طهر لم يجمع فيه، لا يطلقها وهي حائض ولا يطلقها لأنه يعني لا يدري يعني ثم إن فترة الحيض يكون نفسية الزوج من الزوجة متغيرة أو الزوجة تمر بأمور نفسية أو فسيولوجية، فذلك منع الشرع من طلاق في الحيض. وأيضا لو جمعها في طهر لا يجوز أن يطلقها في هذا الطهر، ينتظر حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت لا يجمع ثم يطلقها إن شاء. فاختلف العلماء في أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو في طهر جمع فيه، وفي الشك أنه آثم لأنه طلق على البدعة، ولكن هل يقع أو لا يقع؟ الجمهور على أنه يقع ويأثم، يأثم الزوج إذا طلق زوجته في حيض أو في طهر جامع فيه. لكن في كلام أيضا شيخ الإسلام تيمية وأيضا بعض المتأخرين ابن القيم وأظن العثيمين أو بعض المتأخرين يعني قالوا أيضا أنه لا يقع، والخلاف شديد يعني في الواقع، ولكن يعني نحن نميل أكثر إلى قول الجمهور بأنه يقع، لأن في حديث ابن عمر في البخاري يعني لما طلق امرأته وهي حائض النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال مره فليرجع، فقيل له هل عدت تطليقه؟ قال لابد من تطليقه، كلام ابن عمر وروى الحديث أدرى به، من أقول تقدم قوله على الرواية، ولكن أقول روى الحديث أدرى بالحديث يعني من غيره. نكتفي هذا قدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.